所以整个把它囤过来。

فيكره له قبول الأمانة. وأما إذا علم أنه يخون أو بيّن الخيانة أو علم أنه إذا قبل هذا المال يغيره، ففي هذه الحالة يحرم عليه القبول الأصلي، لا يجوز له أن يقبل. يستحب متى؟ إذا كان واثقا بأمانته، وإذا كان قادرا على حفظها. هذا شرط في المودع، وهناك شرط في الوديعة نفسها. فيشترط في الوديعة أن تكون شيئا مباحا، شيئا مباحا، فلا يجوز أن يقبل وديعة هي محرمة في الأصل، كأن يستودع آلات له مثلا، معازف، أو يستودع مالا مسروقا أو مغصوبا، أو يستودع كلبا مثلا. تلاقي واحد هو لا يربي الكلاب، يعلم انها حرام، فانت تروح له مره تلاقيه عنده ايه يا عم الكلب اللي عندك، تقول لك اصل جاري والله سافر وسابه لي امانه، لا يجوز لك ان تقبل هذا، لا يجوز لك ان هو ابتلاك بهذا هذا الشيء، هذا لا يجوز. اذا لابد ان يكون مباحا محترما، فلا يجوز قبول الات الله والمعازف والكلاب والمال المغصوب والمسروق وكتب اهل البدع ونحو ذلك. هذا شرط في المود في الشيء المودع، يعني في الوديعة نفسها. قال: ولا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن الأمين المودع إلا بالتعدي. قلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، وهناك يد أمانة وهناك يد ضمان. صاحب يد الأمانة لا يضمن، لا ضمان على المؤتمن إلا إذا فرط وتعدى. صاحب يد الأمانة الذي يده في الشرع توصف بأنها يد أمانة، هذا لا ضمان عليه إلا بالتفريط أو التعدي. فلو تلف المال عنده دون تفريط لا يطالب بضمانه، لأنه قبضه لا لحق نفسه وإنما لحق الغير. وقلنا قبل ذلك أن من حكمة الشرع أنه جعل يد المودع يد أمانة، ويد المستعير يد ضمان. فالمستعير الذي يستعير الأشياء يده يد ضمان، يضمن ولو بلا تفريط إلا في حالة ذكرناها مستثناة. إذا تلفت في الشيء في استعمال الشيء الصغير لأجل أحسن، فالمستعير يده يد ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عارية مضمونة، بينما قال في الأمين: لا ضمان على المؤتمن. فقال العلماء: هذا من محاسن الشريعة، لأن الشرع لو جعل يد المستعير يد أمانة والمستعير لا يضمن إلا بالتفريط لم تنع الناس عن الإعارة. أنا أعيرك حاجياتي، ثم إذا تلفت لا ترد قيمتها علي أو تردها ترد مثلها علي، إذا الناس هيمتنعون عن أن يحصل شح بالإعارة. واضح؟ الناس تدخل بأن تغير أموالها. وكذلك إذا جعل الشرع الأمين يد ويد ضمان لم تنع الناس عن قبول الأمانات، لأن يعني أنا مش كفاية أن أنا هتحمل عبء حفظ مالك لك هذه المدة، كمان لو سرق دون تفريط مني مثلا أضمنه، يبقى الناس مش هتقبل الأمانات. ولذلك جعل الشرع الأمين لا ضمان عليه إلا التفريط، وجعل المستعير ضامن ولو بلا تفريط. وقلنا أن كل من قبض مالا لحق نفسه لحق الغير فيده يد أمانة كالمودع، وهذا أظهر الصور، كالوكيل، كالشريك، كالمستأجر، كالأجير. كلاهما استأجر، الذي يستأجر البيت، يستأجر الدابة، يستأجر السيارة، والأجير الذي تؤجره أنت ليعمل لك ليصلح لك شيئا ما. واضح؟ كلها آلات، هؤلاء أيديهم أيدي كالمضارب في عقد القراض، العامل في عقد القراض المضارب يدهم يد أمانة. أما من قبض المال لحق نفسه فقط فيده يد يضمن. قال ولا يضمن إلا بالتعدي بالتفريط. من صور التفريط مثلا أن يودعها عند غيره بغير إذن مالكها. واحد يجي لك حاجة يعني تحفظها أمانة عندك، فأنت تعمل إيه؟ تاخدها تحطها عند غيرك أمانة دون إذني، هذا تعدي فيه. واضح؟ يبقى أنت تضمن، تضمن بهذا الفعل. من صور التفريط أيضا أن تستعمل هذه الوديعة دون إذني، أن تستعمل هذه الوديعة. يودعك مثلا جهاز كمبيوتر جعله عندك أمانة، فأنت هو يجي بعد شهرين، فأنت بقى إيه تستعمل الجهاز، ولما يجي الجهاز مش هيخلص يعني من استعمالك في مشكلة، صح؟ لاستعمالك له صرت مفرطا ضامنا. أن تسافر بها ولو سفرا آمنا، أن تقصر في دفع المهلكات عنها وصيانتها بما تحتاج، كل ذلك مصور التوفيق. حتى أنهم قالوا لو استودع ثوبا من صوف وجب عليه نشره كل فترة في الشمس والهواء حتى لا تصيبه العين، وإذا لم ينصلح إلا باللبس يجب عليه لبسه. الأمانة ثقيلة كده، واضح؟ يبقى يجب عليه ألا يقصر في دفع الملكات عن الوديعة، فإن قصر صارت يده يد ضمان. خلي بالك أي تفريط يفعله المودع تتحول يده إلى يد ضمان ولا تعود يد أمانة مرة أخرى، اشتغل في الأمانة ثقيلة. بمعنى استعملها مرة تعدى أم لا؟ تعدى. طب هو لما كان أمين غير خائن غير متعدي كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتفريط، استعملها صارت يده يد يد ضمان وعليه إثم، وإن تاب واستغفر لا تعود يد يد إيه؟ أمانة مرة ثانية، خلاص ثبت أنها يد ضمان بالخيانة. واضح؟ استعملها تحولت يده إلى يد ضمان، فلو تلفت بعد ذلك ولو بغير تفريط منه يضمن. واضح؟ مفهوم الصورة؟ يد ويد أمانة ما لم يفرط أو يتعدى، فإن فرط أو تعدى في صورة تحولت يد ويد ضمان صار الأصل فيها الضمان. كل الصور نعم. أي صورة؟ فأي صورة اللي احنا ذكرناها؟ طيب احيانا احنا نقول ولا يضمن الا بالتعدي. طيب احيانا تتلف الوديعه وسبب تلافها يكون على صور مختلفه. بمعنى اذا ادعى المودع انها تلفت بسبب خفي، انت اودعته مالا حفظه في حرز مثلي، حطه في الخزنه في خزانه الاموال التي يضع فيها ماله، يكون مفرطا بذلك ام لا؟ ليس مفرطا لانه حفظ المال في حرز مثله واجتهد في حرزه. ثم بعد عودتك اين مالي؟ قال لك المال سرق، وضعته في الخزانه فجاء اللص ففتح الخزانه وسرق مالي ومالك. يبقى هنا هو غير ايش؟ غير مفرط، لا يضمن لانه لم يفرط، فيصدق بيمينه لا مطالبه ببينه ولا شهود. اذا قال صاحب المال انا لا اصدقك يحلف ويضمن، لان الاصل فيه انه امين. قال صاحب المال ومن اين علمتم انه امين؟ كما يقول العامه قالوا للحرمين بن قليش جلد الفرد، عندكم في روسيا مثل ذلك؟ هذا المثل تعرفوه؟ يقولون قالوا للص احلف، قال الحمد لله فرجت، يصير احلف احلف وانجو. مفهوم المعنى مفهوم؟ ليس جيد. ما فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على قال اليمين على من أنكر، صحيح؟ من ادعى شيئا يأتي بالبينة، والمدعى عليه إذا لم تكن هناك بينة يحلف ويبرأ. فالعامة يقولون هذا متهم، إذا قلنا له احلف هو لص سيحلف ويبرأ، صحيح؟ هو يصر بذلك، يطرح بذلك. واضح المعنى؟ الحمد لله. فالآن يقول صاحب البال أنتم تقولون احلف وأنا أتهم قصدا، فنقول له أنت أول من شهد أنه أمين، أنت أول من شهد أنه، لأنك أنت الذي استودعته المال. إيش يا دكتور؟ فهمتوا؟ من الذي شهد أن هذا يد أمانة؟ من الذي شهد أنه تقي وورع وأنه أهل لأن يؤتمن وأنه مصدق؟ أنت، لأنك أنت ائتمنته على مالك. نحن لا نعرف، أنت الذي ائتمنته على مالك أولا، سواء ائتمنته على مالك ليحفظه، أو ائتمنته على مالك ليستثمره لك في حالة المضاربة، أو ائتمنته على مالك ليكون شريكا لك فيه في حالة الشراكة، مش كده؟ أنت الذي ائتمنته، فأنت أول من شهد أنه أمين. فإذا ادعى أن المال تلف أو سرق بسبب خفي ولم يأتي ببينة، يصدق بيمينه ولا يطالب ببينة ولا شهود. الحالة الثانية أن يدعي تلف المال بسبب ظاهر. الحالة الأولى بسبب خفي، الحالة الثانية أن يدعي تلف المال بسبب ظاهر. عم يعني علمه كل الناس، يعني قام حريق في المنزل الذي هو فيه وعلمه كل أحد، فجئت أنت تسأل عن مالك فقال مالك أكلته النيران، اشتعل بيت أكلته النيران. هنا يصدق بلا يمين أصلا، لا يطلب باليمين، لأن هناك سبب ظاهر يمكن أن نحيل عليه سبب ضياع الوديعة. الحالة الثالثة أن يدعي تلف الوديعة بسبب ظاهر لم يعم، لم يعرف، لم يعرفه أحد. يقول لك والله مالك كان في البيت عندي ونشر حريق ووضع المال، تسأل الجيران يقولون لم نرى حريقا ولم نسمع أن حريقا شب في شارعنا أصلا. واضح؟ إذا في هذه الحالة يطالب بالبينة، لأن ادعاءه سببا ظاهرا من طبيعته أن يعرف ولم يعرف تهمة تجعلنا نطالبه بالبينة. يبقى حالة واحدة التي يطالب فيها المودع بالبينة، وهي إذا ادعى تلف المال بسبب ظاهر لكنه لم يعرف. هذا السبب الظاهر الذي تدعيه أنت من شأنه أن يعرف، من شأنه أن نسأل عنه الناس، نجد أن كل المحيطين بك يعرفونه، فكيف تزعم أن حريق النشب مثلا وأحد من الناس لم يسمع ولم يرى هذا الحريق؟ فهنا نطالبه بالبينة للتهمة. خلاص، ثلاثة أحوال لتلف المال. الحالة الأولى أن يدعي المودع تلفه أو ضيعه بسبب خفي، فهنا يصدق بيمين. الحالة الثانية بسبب ظاهر عام عرف، فهنا يصدق بلا يمين. الحالة الثالثة أن بسبب ظاهر لم يعرف، لم يعم، لم يسمع به أحد، فهنا. والحالة الثالثة يحلف ولا بينة؟ بينة، يأتي بينة، مش حلف، يأتي بينة. يعني شفنا لو رجع في قراره ده طبعا لا يعتبر رجوع، ده حق من حق البشر. يعني لو ما هو لو رجع في قراره وخل المال لم يزلف فنطالبه بالمال. لا لا لا، مش قال لم يزلف، قال مش ده السبب، السبب انا استقلت في حاجه ثانيه. لا لا لا صح، طبعا ده حق من حق البشر. نعم، الله يفتح عليك، الحمد لله. قال ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع. جاء زيد وأودع عمرو 10,000 جنيه إلى حين رجوعه من السفر. سافر زيد ورجع ثم ذهب إلى عمرو فقال أعطني 10,000. قال عمرو أنا أعطيتك 10,000. قال لم تعطني شيئا. قال بلى أعطيتك. قال يا رجل أنا لم أجد من السفر إلا حين ماذا أعطيتني المال؟ قال خلاص أنا أعطيتك. فجاء زيد وقد سحب عمرو من حاشية ملابسه إلى طلاب العلم. قال يا طلاب العلم اقضوا بيننا في هذا في هذه الحكومة. أنا أودعت هذا الرجل مالا 10,000. فأنت تسأله هل استودعت هذا المال أم لا؟ فقال لك عمرو إيش؟ قال نعم استودعت المال. لا أنكر هذا الرجل أودعني 10,000. قال زيد وأنا الآن أصالحه به وهو لم يرده علي. فتسأل أنت عمرو لما لا ترد عليه بما سيقول لك؟ قد رددته عليه. قد رددته عليه. هنا ماذا ستفعل؟ هل ستطالب المودع ببينة على الرد؟ ها؟ أصل عدم إيه؟ أصل عدم رده طالما ثبتت في ذمته فلا يبرأ إلا بدليل إن هو رد. جيد. عندنا قاعدة تقول أصل العدم وهذه يتفرع عليها مسائل كثيرة. الأصل عدم النقض في الطهارة، الأصل عدم الفسخ في العقود، الأصل عدم الرد في مثل هذه المسائل. أصل عدم، الأصل عدم الفعل، فعل شككنا هل حصل أم لا؟ إيش الأصل فيه؟ عدم الحدوث. لأن الحدث حادث متأخر. واضح؟ الحدث معناه حدث بعد أن إيه؟ أن لم يكن، ما كانش موجود أصلا حدث، مش كده اسمه حدث. واضح؟ فيه معنى الطرود. فنقول هنا الأصل عدم، الأصل أنك لم ترد. قال لا انتبه أنت فقيه، هذا أصل يعارضه أصل آخر وهو أن المودع يد أمانة. صحيح؟ مصدق بيمينه. فأنا قلت أنا رددت عليه، أنا رددت عليه هذا المال، فواجب أن تصدق كلامي حتى يأتي يوم بينة على خلاف الكلام. لذلك قال وقول المودع مقبول في ردها على المودع. بس شخص ازاي هو النافي هيجيب دليل على نفسه؟ فرد المثبت هو اللي يجيب دليل على الاثبات. هو اصلا غير متهم، ده هو مؤتمن، بخلاف من قبض المال لحق نفسه كالمدين، ذمته مشغولة بهذا المال حتى يرده. واضح؟ اصلا المدين ذمته مشغوله بهذا المال، انما المودع ذمته غير مشغوله. مش هو اقر على نفسه ان هو اخذ الوديعه؟ اخذها ايش؟ وديعه. الوديعه مش دين، الوديعه لا تثبت في الذمة. واضح؟ الوديعه عين محفوظه لا تثبت في الذمة، بخلاف الدين. الدين ثابت في ذمه المدين، مش عين. انت أقرضته 10,000، 10,000 بنفسها بعينها ليست هي التي تطالبه بها، أنت لك 10,000 في ذمتك، إنما المودع أنت استودعته مالا، استودعته ذهبا، استودعته جهازا، عين هذا الجهاز، عين هذا المال، عين هو الذي لك عند المودع، فذمته غير مشغول. واضح؟ طيب هو دلوقتي المودع نفى ان هو قبض او جيد، المودع نفى والمودع يشهد بامانته. الرجل قال انا رددته عليه. والاصل براءة ذمته. والاصل العدم على مين؟ الاصل العدم ان هو ما دفعش ولا ان هو لا، الاصل العدم انه لم يرد. دي قاعدة هو يقول رددت. هذا انما الاصل. طب خذ مثال على الاصل العدم عشان تفهمه. عمرو اقرض زيدا 10,000، اقرضه 10,000 ثم جاء يطالبه بالدين في محله، فقال زيد انا رددت عليك المال. ف فأتينا بزيد، قلنا هل اقتربت منه؟ قال نعم اقترب، يؤقر على نفسه بالمال، هنا ذمته مشغولة بالمال. نقول له هل رددت عليه؟ قل نعم. هل عندك بينة أنك رددت؟ قل لا ليس عندي بينة. قل أنت لم ترد، لأن الأصل عدم الرد، يبقى الأصل العدم. ائتي ببينة أنك رددت، وإلا فعليك أن ترد العشرة آلاف. واضح؟ لو قال عمرو أنا أقرضت زيدا عشرة آلاف، فأتينا بزيد فقلنا يا زيد اقترضت؟ قال لم أقترض. فقلنا لعمرو أقرضته؟ قال نعم أقرضته. يا زيد قال لم أقترض. قلنا لعمرو هل عندك شهود؟ قال لا. هل عندك بينة؟ قال لا. قلنا الأصل أنك لم تقرضه، الأصل العدم. فهمنا قاعدة الأصل العدم؟ في مسألة المودع ذمته غير مشغولة أصلا، لأنه ليس مدينا ولا قارنا، ده مؤتمن ولا ضمان على المؤتمن، المؤتمن ليس غارم، الاصل فيه انه ليس غارم. واضح؟ فذمته ليست مجهول. يبقى اذا عندي اصل هنا، الاصل براءة الذمه، مش كده؟ وهو مؤتمن صدق بيمينه، الاصل فيه انه صادق، فهنا اصلا عرض قاعده الايه؟ الاصل العدل. واضح؟ لذلك قلنا انه يصدق في دعواه الرد على المدعي. نعم. لا يشتغل شهود. الوديعة ليست على خلاف الأصل. على خلاف أصل إيش؟ من الأصل العدم الأصل. أنا مش متخيل الصراحة إن عشان أنت بتنظر له بعين التهمة. مش بعين التهمة، بس هو زي مش مشغولة وهو في عنده في حرزه. يا حبيبي يعني إيه ذمة؟ يعني إيه ذمته مشغولة؟ الحاجة لازم يردها لفلان. لا مش كده، مش كده خالص. ذمته مشغولة يعني ثبت لك في ذمته حق. أيوه صح ولا لا؟ أيوه. الوديعة ليست ثابتة في ذمته، يعني هو ليس مطالب برديها على كل حال، هو مطالب برديها إن وجدت عنده، ولم تضع ولم تتلف بتفريط منه. خلاص؟ لكن هو اصلا ذمته مش مشغوله بيها، فاهم؟ ويحفظ لك عين، وانت شهدت له بالامانه، فقال لك والله ما رددتها، صادق، انت شهدت بانه صادق. واضحه؟ عندكم فيها اشكال؟ محمود بس؟ محمود خارج عن القياس. يبقى اكتر شيء زي ما حضرتك قلت كده ان هو يجب ردها على اي حال، لكن ده مش على اي حد، عشان كده ما تبقاش نعم الله يفتح. تفرق بين ما يثبت في الذمة، ما يثبت في الذمة الأصل، الأصل عدم رد، حتى ذمتك مشغولة بشيء فلا تبرأ ذمتك إلا بيقين. واضح؟ ولذلك نقول مثلا إذا كانت ذمتك مشغولة للصلاة لا تسقط عنك عهدة الطلب إلا بيقين حتى تصلي، صح؟ فإن شككت هل تركت العصر أم الظهر؟ يعني شاكك انت تركت الصلاه، ما انت شاكك هي الظهر ولا العصر، لكنك متيقن انك تركت احد الصلاتين. يجب عليك ان تصلي الصلاتين جميعا. لما؟ لان ذمتك مشغوله بصلاه، ولا تبرا ذمتك الا بيقين، ولن نتيقن براءه الذمه هنا الا بايه؟ بقضاء الصلاتين. واضح؟ فالذمة لما تكون مشغولة لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، إنما المودع الأصل إن ذمته بريئة أصلا. يعني كالدين مثلا، هذا الدين بقى هو اللي ذمته مشغولة. لازم يثبت إنه رد. يثبت إنه رد. مين اللي بيقين بين الشيخ دلوقتي؟ المودع ولا المؤتمن؟ أنا مش عارف. المؤتمن لا يطالب ببين، إذا قال أنا رددت يصدق بإنه رددت. المودع إزاي هيجيب بينة إن هو ما خدش؟ هيجيبها إزاي ده؟ خلاص ما مش هيجيب بينة. طيب ما هو أو قال بعض السلف ايش؟ قال لم يخونك الامين ولكنك اتمنت الخطا. واضح؟ انت اتمنت الخطا وشهدت عندنا بانه صادق. ايش نفعل نحن؟ انما انا بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض، مش كده؟ فمن قطعت له بحقي من حق اخيه شيء فلا يأخذه، انما اقتطع له قطعه من نار. القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى الصراط يعني ده الظاهر. قال عليه أن يحفظها في حرز مثلها، كما قلنا يجب عليه أن يحفظ الشيء في حرز مثله، وحرز كل شيء بحسبه، فحرز المال خزانة النقود، وحرز الملابس خزانة الملابس، وحرز السيارة حظيرة السيارات، وحرز الحيوان حظيرة الحيوانات، مش كده؟ حرز كل شيء، وحرز الطعام الثلاجة، مش كده المبرد، حفظ كل شيء بحسبه. قال وإذا طولب بها أي المودع فلم يخرجها مع القدرة عليها حين حتى تلف الضمن، إذا قال له المودع صاحب الوديعة يا زيد أعطني وديعتي، قال حاضر هي عندي أجيبها لك، ثم تراخى وقصر وتمهل فتلفت، وقد كان قادرا على ردها حين طلبت منه، يضمن في هذه الحالة لتفريطه بعدم الرد، فالأمين يجب عليه أن يرد الأمانة، أدوا الأمانات لأهلها، متى طلب منه ذلك يجب عليه أن أدي الأمانة إلى من يدفع. حد عنده سؤال في الوداع غير محمود؟ طيب انتهى تفضل. تحول يد من أمانة إلى ضمان. إذا ادعى التلف بسبب ظاهر عام عرف والناس شهدت بأن هذا السبب فعلا حصل فهنا لا يضمن، لكن إذا ادعى سببا ظاهرا ولم يعرف، قال مالك أكله الحريق وسألنا الجيران فقالوا لا حريق، ففي هذه الحالة يضمن، يطالب بالبينة وإلا ضمن. الخافي لا، الخافي يصدق بيمينه. والناس عرفوا كده، في واحد اتمنى بقى ليه هبل يد امانة، بعد كده حصل موقف زي ده في تهمة، تمام؟ لا، هو يده يد ضمان في كل معاملة بنفسها بحسبها، يعني هو لو أخذ مني أمانة وفرط فيها وأخذ منك أنت أمانة ولم يفرط يكون ضامنا في حالة غير ضامن في حالة، هو معروف مثلا هو قبل كده طالما أنت أتمنت في واقعها قد يتوب. قول قول يا استغفر الله. قبل الاختبار أحد الإخوة كان يسأل عن قضية مهمة وهي المذاكرة بشكل منهجي مسلم، فبعض النصائح كده المبعثرة إن أولا لابد أن يكون لك دراسة منهجية في كل باب من أبواب العلوم المنهجية التفصيلية، يعني مجرد القراءة والاطلاع هذه لا تغني في طلب العلم، إنما هي تغني في مسائل التعريف، مسائل الثقافة العامة، العلوم الإنسانية، ممكن القراءة والاطلاع، القراءة العامة والاطلاع والسماع يغني في ذلك، إنما العلوم الشرعية التي لابد أن توصل فيها هذه لا يكفي فيها القراءة والاطلاع، يعني لا يكفي أن تأخذ كتابا من كتب الصلاة الحديثة تقرأه مثلا، أو أن تأخذ كتابا من كتب العقيدة تقرأه، وتأخذ كتابا من كتب مثلا التفسير وتقرأه، لابد أن تدرس هذا العلم دراسة حقيقية على متقن. فهذه أول نصيحة، ابحث عن شيخ في كل باب من أبواب العلوم تتقن عليه هذا الباب. ثانيا لابد مع حضور الدرس من المذاكرة والمذاكرة والمذاكرة، حضور الدرس وحده غير كافي، يعني من الممكن أن تحضر كل يوم درس، ممكن أن تحضر كل يوم درسين، لكن إذا كنت إذا

أسرع من المكتبة الشاملة في استخراج المعلومات. اللهم بارك. يعني كنت أقول كده طرف البيت الشعري يأتي بالقصيدة قبل ما أخلص. تقول أول الإسناد يجيب لك الحديث. أسرع من المكتبة الشاملة فعلا. واضح؟ سعة علم غير عادية. بسبب الحرص. الشيخ كان بيحفظ في شبابه صبح الأعشى. مين بيقرأ صبح الأعشى النهارده؟ وليه بتحفظ صبح الأعشى يعني؟ يعني صبح العشاء يعني كان كتاب في صناعة الإنشاء، كتاب في صياغ العقود وصياغ يعني كتاب في البلاغة أصلا، كيف تكتب عقدا، كيف تكتب مجلس، مش عارف إيه، كيف تكتب كده، كتاب في البلاغة أصلا. شو كان بيحفظ؟ كان يحفظ كل شيء، كل ما قد احتاج يحفظ مع فهم ثاقب إن شاء الله وقتال. فيعني كنت يعني لما قلت له معتوصل مدني مش جاهل عايز اقول لك ده النووي رحمه الله لما وضع المنهاج لما تقرا المقدمه يقول لك ان احنا اضطررنا لضعف الهمم في زماننا وقصر همم الطلاب ان احنا نضع متون مختصره عشان الطلبه يحفظوا المنهاج يقع في مجله لطيفه. واضح؟ ف كتاب المنهاج منهاج التضليل فالحفظ مهم جدا. فانتهي من كتاب وتقيمه وابني عليه الكتاب الثاني والثالث. انما تاخد الثلاث كتب مع بعض او الكتابين مع بعض هذا يشكك، وتطيل فتره الدراسه على ما تنتهي من الكتاب او من اخر مسائل العلم تكون بدات تنسى اولها. واضح؟ فاتقن اصل وابني عليه. ما تروحش الكتاب الا لما تنتهي من الكتاب. اذا كان قدرتك على الاستيعاب ليست كبيره لا تجمع بين اكثر من فنين. واضح؟ يعني ما تاخدش اكتر من فنين، ما تاخدش مثلا فقه وعقيده ومصطلح حديث. اما اذا استطعت ان تستوعب فلا باس، وهذه تختلف باختلاف من الاشخاص. اما بقى مساله الند طالما جه في السيره، انا لن اتكلم عن تضييع الاوقات فيه، لكن اتكلم عن معنى اخر، وهو ان طريقه الحياه المعاصره تسيطر تتحكم في كل شيء حتى في طلب العلم. واقصد بذلك مساله الصيحات والموضات، ان كل فتره كده تطلع موضه فتلاقي الشباب كلهم بيعملوها، مش كده؟ هذا موجود حتى في الاوساط الاسلاميه حتى في طلب العلم. يعني زمان مثلا طلعت موضه علم الحديث بسبب ايه؟ بسبب وجود قامات كبيرة مؤثرة جدا في الصحوة يقتدي ويكتسب بها الشباب زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، زي الشيخ مقبل من هذه الوادي، ثم بعد ذلك تلامذة هؤلاء المشايخ. واضح؟ فكان كل أخ يلتزم يقول لك أنا عايز أبقى محدث. كل أخ يلتزم يقول لك بغض النظر عن قدراته، بغض النظر عن وقته، بغض النظر عن مؤهلاته لهذا الأمر، بغض النظر عن حاجتي حاجة أمتي أو حاجة الساحة التي هو فيها لهذا الأمر. واضح؟ فكله بقى إيه؟ كلهم بقى محدثين. كل فترة كده يطلع حاجة، خد بالك. فترة طلع العقيدة والرد على الفرق وبتاع، فالغلبة متكلمة. دلوقتي فترة برضو مع بداية الثورة الكلام عن العلمانيين ومناظرات مع العلمانيين وبتاع. دلوقتي الكلام عن الإلحاد. واضح؟ لا شك ان هناك ثغرات كثيرة محتاجين ان احنا نوزع عليها انفسنا، لكن انا مش عايزك تنجر في قراءاتك واطلاعك ومذاكرتك الى مثل هذه الامور. حط دي في الجدول بس ما تسيبش اللي في ايدك عشان تروح لها. واضح؟ يعني طلعت هوجة مثلا عن الكلام عن فرع معين من فروع العلم، وأنت تعلم من نفسك أنك مقصر فيه أو تحتاج فيه إلى مذكرة ومعرفة وطباعة، مفيش بأس، ما بقولكش ما تطلعش. نحن نحتاج إلى ذلك، لكن لا تترك ما في يدك وتروح إيه؟ للموضوع ده. لأن أنت كده كل يوم والتاني في كلام جديد، كل يوم والتاني في باب معرفة جديد بيطرح علينا. كل يوم والتاني يعني فترة كده طلع موضوع المدربين، الإخوة اللي عاملين كده دول. كله دلوقتي بيتصور ببدله ومربعني ايده عامل لي كده. السنه اللي فاتت اسمهم ايه؟ القلع في العوايد طلع الموضوع التعدد. ها؟ المدرب العالمي، المدرب العالمي مش عارف ايه، واخد بالك؟ فلقينا اخوة كتير برضه دلوقتي مدربين عالميين في صدر الخطيب. فالغاية يعني ما تبقاش كده ماشي مع الصيحات والمضات والحاجات الملفتة للنظر، خلي نفسك خط واضح. التعدد ده كويس. التعدد التعدد بتصير بتكلم عليه ولا التعدد المعرفي؟ لا التعدد المعرفي، كل انواع التعدد. هذا امر مضى زمن، هذا امر مات اهله. يعني ايه ان لم ننال يا رسول الله؟ ربنا يسترنا. يا اخي معاك عزبية التصريح، تعال تتكلم على التعدد والراجل عمال يخطي من الليل كل يوم عشان يتزوج، تكلمني على التعدد. الله ربنا يزوجك. فالغايه ما تبقاش كده يعني، في حاجات كده بتحصل كتير. موضوع برضه الفلسفه، قراءه الفلسفه. ايه قراءه الفلسفه؟ اخ لم يقرا كتابا في العقيده، راجل يقرا الفلسفه. عايز اقول لك على حاجه، انا في بدايه حياتي يعني، وانا في المرحله الاعداديه كنت بقرا، كنت نقرا لهيجل الالماني الذي بنى على فلسفته كارل ماركس نظريته. كنت بقرا في كتب كارل ماركس، كنت بقرا كفاح الهتلر، كنت بقرا حاجات كتير واضح. وانا في فتره الثانويه كنت بنقرا في الادب والروايات شكسبير وغيره. اقول لك بصدق، لن تجد خيرا ينفعك في الدنيا والاخره فيها الا في كتب العلم الشرعي. مش عايزك تغض طرف او تغمض عينيك عن بقيه العلوم الانسانيه والمعارف، لكن رتب الاولويات. واضح؟ الشافعي رحمه الله قال: ولولا الشعر والعلماء يوزني لكنت اليوم اشعر من ايه؟ من نبي. كان عنده الاله وشاعر فذ الشافعي، لكنه كان يعني يطرق الشعر من اجل العلم. ولما اتاه احدهم الاطباء في مصر قالوا له: نقرا عليك كتاب بقراط في الطب، وكان طبيبا. قال: هؤلاء شغلوني عن ذلك. هؤلاء يعني الفقهاء وطلاب العلم الشرعي شغلوني عن ذلك. فرتب الاولويات، ما تنبهرش باي حاجه، خلي الحاجات دي لو انت عايزها خليها في الجدول، لكن الاول لابد ان تحصل قاعدة قوية جدا في العلوم التفصيلية المنهجية. خلاص؟ مسألة بقى تنظيم الوقت، كما قلت ما تنتقلش من كتاب إلا لما تتقن الذي قبله. لما تكون عايز تخلص كتاب ما تسيبوش من إيدك. دي نصيحة. اصطحبه معك في كل مكان. لو هتقرأ في صفحة أنت الأولى بالصفحة دي. يعني أنت رايح مشوار، رايح الجامعة، رايح أي مكان، خد معاك كتاب. الشيخ عبد الرحمن صابر ربنا يحفظه دايما شنطة على كتفه وفيها كتابين ثلاثة. واضح؟ الشيخ ما شاء الله أنهى مطولات بهذه الطريقة، ما تسيبش الكتاب من ايدك، خليه معاك دايما. هتلاقي نفسك في الجامعة عندك ربع ساعة فاضية، نص ساعة، ساعة هتقرأ. هتلاقي نفسك في المواصلات عندك الشيخ ياسر ربنا يحفظه خلص نيل الأوتار في التراب. هو رايح الكلية وراجع من الكلية. هنا واضح؟ فهناك اوقات بينيه كتير جدا ممكن تنهي فيها مجلدات يعني. التعلم بالوقت يعني الا ياخد تشتد على نفسها. صاحب طلاب العلم وتحيط نفسها بالمتميزين علميا ان شاء الله تعالى مسار على الدرب الاصلي. طلع ورقه. كنا اكتب كده الاول، السؤال الاول في المصطلحات الفقهيه العامه. عليك السلام. في المصطلحات الفقهيه العامه جيب التباحي، جيب لي المصطلحات الفقهيه العامه. السؤال الاول في المصطلحات الفقهيه العامه، خدها وذاكرها. انا لسه ان شاء الله مسافر اسبوعين، تلحق تذاكر وتحل، مش خليك تحل دلوقتي. نص الاخوه غالب عشان مش هقول امتحان بعد الامتحان. عرف ما يلي. جزاك الله خير. لغة مصطلح. مع ذكر المثال. الفقه. الحكم الشرعي. حكم الشرعي. حكم الشرعي. انا حل يعني. تعرف الحكم لغة والصلح. تعرف الحكم لغة وتعرف الحكم الشرعي الصلح. في عندك الفقه مثلا مش تضرب عليه أمثلة هتعرفه لغة والصلح بس. المقصود ايه اذا اذا طيب الحكم الشرعي الحكم التكليفي. الحكم التكليفي الحكم الوضعي ماشي معنا نفس الصيغة الفرق المستحب الحرام المكروه المباح. صحيح صحيح الباطل الشرط السبب المانع الرخصة العزيمة الأداء القضاء. كفاية كده المصطلحات كتير عامة. فضل إعادة. فضل إعادة. السؤال الثاني. اكتب من قوله وفروض الوضوء ستة أشياء إلى قوله ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. اكتب من قوله ويخرج من الخرج ثلاثة دماء إلى قوله ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء. اكتب من قوله وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا إلى قوله والتورق في الجلسة الأخيرة. اكتب من قوله والخليطان يزكيان زكاة الواحد إلى آخر كتاب الزكاة. طبعا احنا ممكن نفتح المتن الغشي. الله الله رقيبنا عليه صار الله. كان عندنا في المعهد صباح احد فروع المعهد يعني الاخوات بينقلوا الكتاب ما علينا. المهم بص يا اخوان مش هتحل هنا. روح اقفل بقى الورقه، اقفل الورقه. لا اجيز لك ان تفتحها الا وانت بتحل. هتفتحها يبقى تحل، متفتحهاش تبص فيها تاني خلاص كانك متعرفش القصه. واضح؟ عندك مهله اسبوعين ان شاء الله نسافر يوم باذن الله على يوم ليله. رجع 7-5 او 8-5 كمان اتنين ده. رجع 7-5 او 8-5 ان شاء الله تعالى. عندك لغايه 6-5 تحل. بس احنا عايزين نيجي بعد اسبوع يا شيخ. ماشي. عايز تحلها النهارده حلها النهارده. عايز تحلها بعد اسبوع حلها بعد. لكن وقت ما تفتح الكتاب، وقت ما تفتح الورقه وتبدا تحل خلاص انتهت القضيه. لا عودة. ماشي؟ يبقى انت الامتحان معاك. تروح هتحفظ المثل الطهاره والصلاه والزكاه. هتحفظ المصطلحات الفقهيه العامه. مش فاهمها هتلاقي المحاضره على النت هتسمعها تفهمها وترجع تحفظ المصطلحات دي. عرفت انك ذاكرت وحفظت كويس؟ افتح وحل. انما تفتحش تبص تشوف هو السؤال بتاع الزكاه كان من اول فين؟ خلاص كده كان الامتحان مش معاك. بالنسبه للحفظ ما فيش تعاون على البر والطاقه في الامتحان. حاولت ثلاث ابواب بس مش فاكر حاجه بس الزكاه بس لو خلاص. لكن الاثنين قليلين من الناس. معاك وقت تراجع احفظ. قصدي يعني هو الطريقه المثلى في موضوع مراجعه المثل يعني. المثل التكرار. مفيش طريقه اخرى. كثره القراءه ولا التسميع ولا لا التكرار القراءة لغاية ما تثبت وبعد كده تقرأ التكرار من الذاكرة. بين الذاكرة. يعني انت بتلاقي الفصل السابق بيجي ده ضعف في الحفظ. هيجي معاك مع التكرار. فين قالوا للبخاري انت تأخذ دواء النسيان. قال والله ما دواء النسيان يا خصم. انما هي كثرة الحفظ والمراجعة. مفيش حاجة مفيش كبسولة هتاخدها تخليك تحفظ. كثرة الحفظ والمراجعة. لماذا عشان اخدها تحفظ؟ تكرار. مش عارف طب كده ده المستصحف العقيده في البدايه يا اخوانا اللي هو عليها كل تدرسه ولا تقراه؟ شوف الشيخ اللي هتدرس معاه العقيده اصلا. لا في ليش؟ الاسر ليش مصطلح القصه ده عشان بيصير حساسيه عند بعض. التعاون على البر والتقوى مذاكره متقن في الفن ساعه افضل من مطالعه ايام كما قال النووي. المدارسه والمذاكره من انفع طرق التحصيل. كان السلف رضوان الله عليهم يتخصصون بها وكانوا يفعلونها. تقرا في سير المحدثين كانوا يجتمعوا يتدارسون الحديث سويا يسمعوا الحديث سويا. فهذا من افضل الاشياء. فانت حاول ان تكون مرتبط بالطلب بالاخ او اثنين او ثلاثه يذاكروا مع بعض. بس اياك والارتباط الذي ينبني عليه انقطاع. ان انا وفلان بنروح الدروس مع بعض. لو هو كسل انا بكسل. لو هو ما راحش انا ما بروحش. لو انقطع عن الدرس الفلاني انا بنقطع. هذا يقطعك عن طريق لا اقول طلب العلم، يقطعك عن طريق الخير والجميل. اللي هو دي 11. Thank you.